إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل قد ذكر آيته الكبرى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء، أو في صدر سورة الإسراء. وهذه السورة المباركة تسمى بسورة بني إسرائيل، والسورة التي قبلها هي سورة النحل، سورة الآداب، والتي على رأسها الأدب مع الله بتوحيده وترك الشرك به سبحانه وتعالى، وجعل ختامها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولما كان أعظم الناس تقى لله عز وجل وأحسنهم عبادة وخلقا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر المعية الكبرى في الآية الكبرى فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. لأن معية الله عز وجل لخلقه هي معيتان: معية عامة لخلقه جميعا، مؤمنهم وكافرهم، يرعاهم بصنوف النعم ظاهرة وباطنة، لكنه يختص بالمعية الخاصة أولياءه المؤمنين، وعلى رأسهم أنبياءه عليهم السلام، وأعلاهم وأتقاهم محمد صلى الله عليه وسلم. فاختص بهذه المعية الخاصة، أسرى به ربه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكلمه ربه بما تعلمون. ولما كانت السورة تتحدث عن بني إسرائيل، وهم الذين وصفوا الله عز وجل بأوصاف لا تليق، تجده يفتتح السورة بالتسبيح. وهكذا كل سورة كان الحديث فيها عن أولئك النفر الذين وصفوا الله عز وجل بما لا يليق، وهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يفتتحها بالتسبيح كهذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده. ينزه الله عز وجل نفسه عن وصفه بما لا يليق به، أو في سورة الحشر سورة بني النضير: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أو في سورة الجمعة التي تتحدث أيضا عن بني إسرائيل وانتقال الملكوت أو النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فالله عز وجل هو السبوح، هو المنزه المطهر، هو القدوس، هو السلام السالم من كل عيب. وما وصفته به اليهود وأتباعهم أو أذنابهم فهو مبرأ منه، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، أي أسبح سبحانه، أنزه الله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص. ولما كان الأمر كذلك، لما انتهى من الآيات في هذه السورة وأتى ختامها، أتى بالتحميد، والتحميد قرين التسبيح، فإن التسبيح إذا أتى وحده دل على تنزيه الله عن كل عيب وإثبات كل كمال لله. فأنت حينما تقول سبحان الله، أي أنزه الله عن المعائب والنقائص وأثبت له كل كمال. كما أن التحميد وحده بمعنى إثبات الكمالات لله مع تنزيهه سبحانه عن العيب والنقص. وإذا اجتمع كان التسبيح نفياً وكان التحميد إثباتاً، وهذا لسان الخلق كما في هذه السورة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي ينزهه عن المعائب ويثبت له الكمالات. فالله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما ناسب بين سورة النحل وسورة الإسراء، فلما تحدث عن المعية في ختام سورة النحل تحدث عن المعية الكبرى في أول سورة بني إسرائيل سورة الإسراء، واختتمها بالتحميد، افتتح السورة التي بعدها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فهو المحمود على كل حال، وهو الحميد سبحانه وتعالى. وهذه السورة المباركة في أولها، أول آية منها، حديث عن الإسراء، ولم يتحدث عن المعراج، وذلك لأنهم لو كانوا يعقلون وثبت من خبر النبي المأمون أنه صادق وقد وصف لهم الأمر جلياً رأي عين، صدقوه فيما أخبر بعد ذلك من معراجه. ومع ذلك أخبر الله عن المعراج في القرآن في صدر سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا كان خبر عن المعراج. وعن أنس رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام بدابة فوق الحمار ودون البغل، تسمى بالبراق، وهي إما تسمى بالبراق لشدة لمعانها من بياضها، أو لشدة سرعتها حيث تضع حافرها عند منتهى بصرها. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، إلى بيت المقدس. وتعلمون أن عامة أنبياء الله عز وجل كانوا في بني إسرائيل، وهذه ليست ميزة على إطلاقها، لأن الله عز وجل إنما كثر لهم الأنبياء وكثر فيهم النبوة لشدة اختلافهم على أنبيائهم، بل كانوا يقتلونهم. فكان كما أخبر النبي: كلما هلك نبي بعث الله نبيا، فكثرت فيهم النبوة. فاجتمع أنبياء الله عز وجل في بيت المقدس، حرره الله من أيدي اليهود وأعوانهم، أي اجتمعت أرواحهم. وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، إشارة إلى أنه النبي الخاتم، وأنه مرسل إلى الثقلين جميعا إنسهم وجنهم، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وأيضا للعهد الأول الذي أخذه الله على الأنبياء، أخذه الله على الأنبياء: لئن بعث محمدا فيهم ليؤمنن به ولينصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل نبي من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي لفظ: لو كان عيسى حيا، وهو رد على الذين يزعمون حياة الخضر. لو كان حيا كما يزعمون ما وسعه إلا أن يتبع النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الأنبياء جميعا، أي بأرواحهم، إلا عيسى بن مريم عليه السلام الذي رفعه الله عز وجل بجسده وروحه لما أراد اليهود الملاعين أي يقتلوه، فقال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فصلى معهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. إذن كانت هذه الآية إذانا بانتقال النبوة إلى البيت الإسماعيلي بعد بقائها دهورا في البيت الإسرائيلي. ومعلوم أن إبراهيم خلف إسحاق وإسماعيل، فإسحاق أبو إسرائيل وهو يعقوب أبو بني إسرائيل، وأما إسماعيل فظل أبناؤه على التوحيد إلى ما بعد رفع المسيح عليه السلام نحو من قرنين من الزمان، فلما بدلوا وعبدوا الأصنام بعث الله عز وجل النبي الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، ربط الدابة أي البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، أي التي كان يربط الأنبياء فيها دوابهم. أدب نبوي عال، هو سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما يأتي يقتدي بهم حتى في الأمور اليسيرة. ومعلوم أن الدابة مأمورة وإنها لن تذهب سواء ربطها أو لم يربطها، ومع ذلك لأمر الله عز وجل له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتدى بهم في سائر أمورهم صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه جبريل بماء ولبن وخمر، فاختار اللبن فقال: هديت وهديت أمتك. ولذلك الهداية باقية في أمته إلى أن يأتي أمر الله، ولا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. مهما تبدلت الأمور، ومهما تغيرت الأحوال، ومهما تكالب الكفار من الأمم الأخرى على هذه الأمة، تبقى هذه الأمة على الإرث المحمدي الأول إلى أن يأتي أمر الله فيقبض جميع أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا الكافرون وعليهم تقوم الساعة. ثم أتي بالمعراج فعرج به إلى السماوات العلى. وأنت قدير أن المسافة من مكة إلى بيت المقدس تقطع بأكباد الإبل، تقطع بالإبل شهرا وفوق ذلك. ومع ذلك، لأن الزمان والمكان خلق لله عز وجل، والله عز وجل يطوي لنبيه ما يشاء من الأرض، ويوقف له ما يشاء من الزمان، والأمر كله لله عز وجل كيف كان. ولما سألوه أخبره عما رأى في طريقه من القوافل، وما ند منهم من الجمال، وما افتقدوا من الأمتعة وغير ذلك، ومع ذلك لم يصدقوا، فجل الله عز وجل له البيت المقدس فوصفه لهم رأي عين، وكان قد قال لهم أبو بكر إن كان قال فقد صدق، ولكنهم لم يصدقوه، فأخبرهم فلم يصدقوه، فوصف لهم فلم يصدقوه إلا قليلا، فكانت المواساة من الله عز وجل له، والتثبيت من الله عز وجل له. ثم يعرج به، أي يصعد به إلى السماوات العلى، وما بين السماء والتي تليها مسيرة 500 عام، كل ذلك في جزء من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والإسراء لا يكون إلا ليلا، ومع ذلك أخبر أنه ليلا، أي في هذه الليلة، وحتى لا يظن أنه استغرق الليلة كلها قال ليلا، أي جزءا من الليل، حتى إنه لم يشعر به أحد من أهله ولا من سكان مكة، بل عرج به إلى السماوات العلى. وكلما أتوا إلى سماء استفتح جبريل بابها، فالله عز وجل أخبر أن السماوات 7، وأن لها أبواب لا تفتح لهم أبواب السماء، فلها أبواب حقيقة، وعلى كل باب منها بوابون من الملائكة، لأنه ينزل من أقدار الله ما ينزل، ويتعقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، أي تنزل وتصعد، وتنزل وتصعد، وتنزل الملائكة في ليلة القدر، كما أخبر الله عز وجل، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فلها أبواب يدخلون ويخرجون منها بعد الاستئذان، حتى إن أمين السماء جبريل ومعه أمين الأرض محمد عليهم السلام يستأذنون، فيقال من معك؟ فيقول محمد، فيقولون أوقد بعث؟ فالملائكة لا يعلمون الغيب، والأنبياء لا يعلمون الغيب، وإنما علام الغيوب هو الله عز وجل، هو عالم الغيب والشهادة. فمن اعتقد أن أحدا وليا كان أو غير ولي أنه يطلع الغيب، أو أنه يقرأ في اللوح المحفوظ كما يعتقد من لا خلاق له ولا عقل، فهذا ليس معه عقله، فهم لا يعلمون الغيب. وهكذا في كل باب يسألون هذا السؤال. ثم التقى أباه آدم في السماء الأولى، والتقى في السماء الثانية عيسى ويحيى ابن الخالة، ثم التقى في الثالثة يوسف، ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم في السادسة موسى، ثم في السابعة التقى أباه إبراهيم عليه السلام. وهذا الحديث فيه فائدة جليلة، وهو أن إدريس قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ولم يقل له كما قال آدم إبراهيم مرحبا بالابن الصالح. فلو كان إدريس أبا لنوح، وأنه بين نوح وآدم، لكان أبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما إبراهيم أب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له الأخ علمنا أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل على الراجح وهو اختيار البخاري، وليس بين نوح وآدم نبي، لأن الله عز وجل أخبر أنه أوحى إلى نوح والنبيين من بعده، فالأنبياء والرسل أتوا من بعد نوح. وأول شرك دب على الأرض كان في الغلو في الصالحين في ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، وكانوا في قوم نوح، فأرسل الله نوحا. ثم رفع إلى السماء السابعة وكلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلوات 50. فلما نزل التقاه موسى فسأله الخبر فأخبره، فقال إن أمتك لا تطيق، فلا يزال يرجع إلى ربه ويراجعه وإلى موسى فينصحه، حتى قال الله عز وجل هي 50 في العمل و50 في الأجر، فالحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والمنة، منته على هذه الأمة عظيمة، فإن الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذن الله عز وجل يتكلم ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذن الله عز وجل فوق السماوات العلى الرحمن على العرش استوى كما أخبر الله وكما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الآية إذانا بعد ذلك بالنصرة والتأييد، ولذلك بعدها هاجر النبي وكانت الدولة مع الدعوة وكانت النصرة وكان التأييد من الله عز وجل. وهذا ما نذكره في الخطبة الثانية، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كانت هذه الآية إذانًا بعصر جديد وبتمكين من الله عز وجل لهذه الأمة المؤمنة، ولكن هذا التمكين وهذا التأييد مشروط بالإيمان والاتباع، فإن سارت الأمة على نهج نبيها كان معها صك تأييدها وتمكينها، وإلا سلط الله عز وجل عليها بذنوبها من يسومها سوء العذاب، كما أخبر عن بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه، أي نري النبي صلى الله عليه وسلم من آياتنا، إنه أي النبي هو السميع البصير صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل مرة واحدة بدون أي مقدمات، وآتينا موسى عليه السلام ابن عمران نبي بني إسرائيل الأول أي المقدم عندهم الكتاب أي التوراة وهي بالعبرانية الشريعة، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل كما جعلنا محمدا صلى الله عليه وسلم هدى للأمة الخاتمة. فإذا سارت الأمة على هدى محمد هداها الله ونجاها ومكن لها ونصرها، وإلا فعل بها ما فعل ببني إسرائيل أي أمة موسى عليه السلام. وأقرب الشرائع إلى شريعة النبي شريعة موسى عليه السلام، وأشبه الكتب بكتابنا الخاتم كتاب موسى التوراة. ولذلك لما أتى النبي أول عهده بالبعثة إلى ورقة قال ورقة: إنه الناموس الذي أنزل على موسى، ولم يقل على عيسى، مع أن عيسى هو النبي الأقرب زمانا إلى النبي، وعيسى هو النبي الذي يؤمن به ورقة، فقد كان حين ذاك على النصرانية رضي الله عنه وأرضاه. ولكن للتشابه الكبير بين الشريعتين، ولذلك الجن لما سمعت قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى، للتشابه أيضا بينهما، ولأنه لم يفرض الجهاد على أمة قبل موسى عليه السلام. ولذلك تتعجب في الآيات القرآنية لما يخبر عن الاستئصال الكلي للأمم السابقة يقول كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، لأن إلى غرق فرعون كان الاستئصال بيد الله عز وجل للأمم الكافرة، ثم بعد ذلك فرض الجهاد على بني إسرائيل فنكلوا لما أراد منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، فقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فضرب الله عليهم التيه 40 سنة ومات موسى وهارون ودفن في سيناء مصر في برية سيناء. ثم أذن الله عز وجل لفتى موسى يوشع بن نون ففتح الله عز وجل له الأرض المقدسة ودخل وانتصر على العماليق، وكان إذانا بتمكين بني إسرائيل، وكانت الدولة والتي لم تكبر إلا في عهد سليمان بعدما مكن الله عز وجل لداود وقتل جالوت وآتاه الله الملك، ثم كبرت الدولة مع سليمان. فلما نكل بنو إسرائيل وكفر وعبدوا الأصنام وبدلوا شريعة موسى سلط الله عليهم الأمم التي تسومهم الخسف والمذلة سنين عددا، وإن عدتم عدنا كما أخبر الله عز وجل. إذن المراد من الآيات بيان أن التمكين بالاتباع وأن التهوين بالابتداع. فالأمر بأيديكم، كتابكم بأيديكم، إن أردتم النصرة والتمكين فتابعوا نبيكم، وإلا سلط الله عليكم الأمم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اختلف العلماء في الإفسادتين، وبهذا نختم. هل كانتا قبل البعثة؟ هذا يكاد يكون إجماعا من السلف. أم بعد البعثة؟ وهذا خلاف عصري، يعني حدث في هذا العصر، لا سيما بعد قيام الدولة الصهيونية أو الكيان المغتصب في الأراضي الفلسطينية. فنظر بعض أهل العلم وقالوا لا، الإفسادتان بعد البعثة، فأيهما أول؟ هنا اختلفوا. فمنهم من قال في عهد النبي فيما جرى من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، يقال لهم إن هؤلاء ليسوا جميع بني إسرائيل، ثم إن دخول المسجد كان في عهد عمر الفاروق بعد، وكان المسجد في أيدي النصارى وليس في يد اليهود. وهؤلاء قالوا إن الإفسادة الثانية التي في عصرنا نحن الآن. ومنهم من قال لا، بل الإفسادة الأولى التي في عصرنا، ثم سينتصر المسلمون عليهم، ثم تكون إفسادة أخرى ثم ينتصر المسلمون عليهم. ما الذي حداكم إلى هذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال بعثنا عليكم عبادا لنا، والعباد لا يكون إلا صالحين. قلنا لا، الله عز وجل في كتابه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فهم أسرفوا وسماهم عبادا له، وقال أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. فسماهم عبادا لهم مع انهم ضالون ومنهم كفره، فهذا ليس دليلا. ولذلك الصواب في ذلك ما يكاد يجمع عليه السلف ان الافسادتان كانتا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وان الله عز وجل سلط عليهم في الاشهر والاقوى نبوخذ نصر او بختنصر في الاسر البابلي ودمر بيت المقدس وخرب المسجد، ثم لما عادوا رد الله عز وجل عليهم الأرض المقدسة وعاشوا فيها، فلما بدلوا سلط عليهم الرومان، وكان بعد ذلك التشتيت فتشتت اليهود في سائر بقاع الأرض شرقها وغربها، ولم يتمكنوا إلا في ظل ضعف المسلمين وهوانهم لبعدهم عن كتاب ربهم، فسلط الله عز وجل عليهم إخوان القردة والخنازير. هذه هي العبرة، ليس السؤال متى كانت الإفسادتان، وإنما بما كانت ولما كانت، لنستفيد، لأن هذا القرآن يهدي، هو كتاب هداية وليس بكتاب تاريخ، وإن كان فيه التاريخ وغير التاريخ، ولكن لتتعظ هذه الأمة إن أردتم التمكيد والسؤدد فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وقال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلح منا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اغفر اللهم لمذنبنا وتب على عاصينا، واهد اللهم غاوينا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه، ومن علينا برحماتك، وردنا إلى دينك مردا جميلا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.